واخد مين. والبنات دلوقتي انا ليه بتكلم، لان البنات دلوقتي في موجه من عدم تحمل المسؤوليه غير عاديه. حبيبي نقضيها النهارده بيتزا، ماشي، بكره بيتزا، ماشي، بعده كشري. الراجل ماشي يجي بقى ايه احسن حاجه يعملها؟ يروح فين؟ يروح عند امه. امي تغذيني وتشربني وكوارع ومحشي وارم عظمي كده. ها خليك انت براحتك خالص مع بذاتك. سنه اقسم بالله سنه وبيطلق، والله سنه. ليه؟ اصحاب اخويا بينزلوا بوستات على الناس ينصحوا اصحابهم التانيين، اوعى تتجوز واحده ابوك قال عليها لا، اوعى تتجوز واحده امك قالت عليها لا، اوعى تتجوز واحده من بتاعه بابي ومامي والنادي وكده. ليه؟ علشان هتروح يا حبيبي مش هتلاقي اكل. اتجوز واحده زي امك، اقسم بالله واحد صاحب اخويا كاتب الكلام ده على النت وطلق مراته بعد سنه ومعاهم بنت. ليه بقى؟ البنات بقى بابي ومامي والبتاع والميك اب والمكياج وفلانه عملت وفلانه سوت، وهو ده كل اللي شغال، لكن بيته مسؤوليه؟ ليه يا باب؟ ليه في مش في محلات ماليه كفر الشيخ يعني جت عليا؟ ليه؟ ايه المشكله؟ ماما تاكلنا النهارده، مش عند امي؟ عند امك. مش عند امك؟ في المطعم. لكن انا اعمل؟ لا. يكفرنا العشير بقى، خدي بقى من ده كتير. عايزين نربي بناتنا يا اخويا. عايزين نعرفهم يعني ايه مسؤوليه. عايزين نعرفهم اللي جوزك بيحبه تعمليه له، مش تقولي ايه؟ اصل هو بيحب العدس وانا ما بحبش العدس. فانا قلت له خلاص روح كله عند طنط، وانت ما بتعمليهوش ليه؟ حضرتك اعملي لجوزك العدس وكلي انت فراخ. احتحملي المسؤوليه حضرتك. تعبت. ايوه. مش عارفه متضايقه من مين بس مش عارفه، جت كده. انا ممكن انا اصلا ما كنتش بعمل عايزه كلام بس. ماشي، بس انا بتكلم لان انا بخاطب مجتمع النساء، بقول على حاجات الاخطاء اللي في مجتمع النساء حتى لو هم غلابه. اتفضلي يا فلان، اتفضلي، مع السلامه يا رب. رعاية الله يا حبيبتي، مع السلامه. رعاية الله، مع السلامه. لما تتجوزوا واحد يبقى كل حاجه ما بيعملهاش الواحده لازم تعملها في البيت، هتعرفوا ان الله حق. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. اخوات ده الكرنب دلوقتي بيتباع على النت. الكرنب بيتباع متقطع على النت، انا ببص استغرب والله. ايه حتى الكرنب والمحشي ملفوف؟ تقولي لي دلع وانت جاي على الستات يا جماعه؟ لا ده العمليه بقت اوفر والله، والله بقت اوفر. كل حاجه دلوقتي واللي بتاع متقطع واللي مش عارفه ايه بايه، ناقص تيجي تحطها لك بالشوكه، ايه بتاعها يا جميله بقك. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الله اكبر يا اخوات، عن والده شيئا. طبعا هنا يا اخوات انتوا واخدين بالكم طبعا ان الايات هنا بتتكلم عن الاب والابن، والسوره اصلا بتتكلم عن ايه؟ عن الاب والابن، لقمان وابنه. يبقى انا ابني مش هيحوش عني حاجه، مش هيحوش عني عذاب القبر، مش هيحوش عني وقفه العرصات، مش هيحوش من عني وقفه الصراط مهما كان هو مهم عندي. ما تخليش مشاكل ابنك تشغلك عن طاعة ربنا. مشاكله مع مراته، ومشاكله مع عياله، ومشاكله عشان ما اتجوزش، مشاكله عشان ما خلفش، ما تخليهاش تشغلك عن علاقتك بالله اللي هي اصلا دي اللي هتتسالي عنها. مش هيجزي عنك حاجة، مش هينفعك. ولكن عليكي انت ان انت تعظيه زي ايه؟ زي لقمان. وعشان كده الصورة بتحقق لك الموازنة اللي هو يعظوه لكن في نفس الوقت هو ايه؟ ولا هو جازم عنه ولا الثاني جازم عنه. محدش جازي عن حد. انا اعمل لنفسي اعز ابني لان ده من ضمن عمل لنفسي، لان ربنا هيسالني وقفوهم انهم مسؤولون. هيسالني عن علاقتي بعيالي، عملت فيهم ايه وغرست فيهم ايه وقلت لهم ايه وعلمتهم ايه، فهيسالني انا برضه لان هم مسؤولين مني. ولا يغرنكم ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا. ان وعد الله حق ده يا اخوات جت فين في الصوره؟ وعد الله اصلا في نفس الصوره في الاول. ها؟ اللي هو ايه؟ خالدين فيها. ايوه، اربطي الكلام ببعضه. أبلغ أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ما جنات النعيم؟ ما لهم؟ خالدين فيها. إليه وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وعد، إن وعد الله إيه؟ حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يبقى اربطي بين الاثنين بقى. أصلا ما تغرنيش في حياة الدنيا، عشان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه؟ لهم جنات النعيم. فهم؟ اربطي الاثنين مع بعض. طيب، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أسأل الله أن يمتنا على رضا منه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ييسر لنا توبة نصوحة قبل الممات، وأن يثبتنا على هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يمتنا إلا وهو راض عنا. خلاص نكتفي كده، مش هناخد السجدة عشان الوقت. في وقت نقرأ ولا